التي تفصل بينه وبين عدوه فيقعد فيها حتى إذا ما أراد العدو أن يداهم بلدته تصدى له هذا المرابط. فهكذا الإنسان اليقظ الذي يوقن أنه مقبل على الله تبارك وتعالى لابد أن يفعل مع نفسه هكذا، أن يراقبها وأن يحاسبها. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: أمر الله تبارك وتعالى العبد في هذه الآية أن ينظر في أعماله وفي أقواله وفيما يعمله، هل هو يصلح به أن يقبل به على الله تبارك وتعالى أم لا، وأن ينظر ما قدم لغد، وهو النظر الكامل والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى ومحاسبة النفس. ولم لا؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يحاسب نفسه، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إنه ليغان على قلبي، وهو ما يعتري أي واحد منا من بعض الغفلة ومن بعض الفطور عن ذكر الله تبارك وتعالى. فما عقوبة ذلك؟ ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث له ذلك ماذا يفعل؟ كان يستغفر الله من أجل ما حدث له 100 مرة. يحاسب نفسه صلى الله عليه وسلم. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين كما روى ذلك الإمام الترمذي في سننه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما أخرج ذلك الإمام البخاري معلقا في صحيحه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، وإن لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقد كان الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى يقول في قول الله تبارك وتعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، كان يقول: لا تجد المؤمن إلا معاتبا لنفسه. ماذا أردت بهذه الكلمة؟ وماذا أردت بهذه الفعلة؟ وكان يقول: المؤمن قوام لنفسه، وإنما خفف الله تبارك وتعالى عنه الحساب يوم القيامة لأنه كان يحاسب نفسه في الدنيا، بخلاف الكافر حسابه أشد وأبقى لأنه كان لا يحاسب نفسه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: يحاسب الإنسان نفسه في ماذا؟ في فريضة قصر فيها، في فريضة لم يقم بها على الوجه الذي أمره الله تبارك وتعالى به. يحاسب نفسه بقضائها وبإصلاحها، ويحاسب نفسه على معصية انتهك فيها حرمة الله تبارك وتعالى، فيقوم بالاستغفار وبالتوبة إلى الله تبارك وتعالى وبالحسنات الماحية كي يذهب عنه ما فعل. ويقول إن المحاسبة تكون قبل العمل وبعد العمل. المحاسبة تكون قبل العمل وتكون بعد العمل. فإذا ما أردت يا عبد الله أن تفعل أي عمل من الأعمال، تقف وقفة مع نفسك أولا. فلله در الحسن البصري رحمه الله كان يقول، كان الحسن البصري رحمه الله يقول: رحم الله عبدا وقف عند أول همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغير الله تأخر. فتقف قبل أن تفعل العمل، هل هذا العمل الذي أقوم به يرضي الله تبارك وتعالى، أم هذا العمل سيكون وبالا ونكالا علي يوم القيامة؟ فإذا ما فعلت العمل تحاسب نفسك أيضا بعد أداء العمل، هل حققت في هذا العمل الإخلاص لله تبارك وتعالى، أم كان هذا العمل ابتغاء مرضات الناس، وكان هذا العمل رياء وسمعة؟ هل هذا العمل اتبعت فيه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل هذا العمل حققت فيه مراقبة الله تبارك وتعالى أم لا؟ هل حققت فيه منزلة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك أم لا؟ وقد قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: إن المحاسبة تبنى على عدة أركان. الركن الأول أن تقايس بين نعم الله عليك وبين جنايتك، أن تقايس بين نعم الله عليك وبين جنايتك. الركن الثاني أن تميز ما هو واجب عليك من أداء الطاعة واجتناب المعصية وبين ما لك وما عليك. الركن الثالث أن كل طاعة رضيت بها عن نفسك فهي عليك، وأن كل ذنب عيرت به أخاك فهو إليك. الركن الأول أيها الإخوة أن تقايس بين نعم الله عليك وبين جنايتك، فإن الله تبارك وتعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة: وما بكم من نعمة فمن الله. الله تبارك وتعالى سخر لك كل النعم، فأين شكرك يا عبد الله على هذه النعم؟ جاء بعض الناس إلى أحد السلف يشكو له فقرة، فقال له هذا العالم: تعطيني سمعك بألف دينار، تعطيني بصرك بألف دينار، تعطيني كذا بألف دينار، تعطيني كذا بألف دينار. والرجل يقول له: لا لا. فقال له هذا العالم: جئتني تشكو الفقر وفي جسمك مئين ألوف من النعم، أي أن الله تبارك وتعالى سخر لك في هذا الجسد نعما كثيرة لا تعد ولا تحصى وحرم بها غيرك، ثم جئت بعد ذلك تشكو إلي الفقر؟ وقد كان هارون الرشيد في ذات مرة أخر صلاة العصر، فقام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة قام يعظه وقال له: يا أمير المؤمنين، لو أنك في صحراء واشتد بك العطش ولم تجد أي ماء، ثم جاء إليك أحد الناس بكوب من ماء، كيف تدفع له من المال؟ قال له: أدفع له نصف مملكتي. نصف مملكة هارون الرشيد تبلغ ماذا؟ كان هارون الرشيد يصعد على المنبر وكان ينظر إلى السحابة ويقول لها: أمطري حيث شئت، ف فسوف يأتيني خراجك من شدة اتساع ملكه. قال له: أدفع له نصف مملكتي. فقال له: لو أن الله تبارك وتعالى حبس في جسمك هذا البول وقال لك الأطباء: لا بد من إجراء عملية حتى يخرج هذا البول من جسمك، كم تدفع لهم من المال؟ قال له: أدفع لهم النصف الآخر من مملكتي. فقال له أبو يوسف: مملكة وهبها الله لك وهبا وسقها إليك من غير أجر ولا ثواب ولا شيء، فأين شكرك يا هارون؟ إياك يا عبد الله أن تكون كهذا الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، فيقول له الله تبارك وتعالى: أي فل، أي يا فلان، ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسيدك أجعلك في قومك سيدا؟ ألم أذرك ترأس وتربع تكون رئيسا في قومك وتأخذ المربع وهي من أفعال الملوك؟ ألم أذرك ترأس وتربع وأنعم عليك بكذا وكذا؟ فأين شكرك؟ أين شكرك على هذه النعم؟ فيقول له هذا الرجل الذي قد نزع الحياء منه نزعا، قال له: أي ربي، قد نسيت، نسيت أن أشكرك. فقال له الله تبارك وتعالى: وأنا اليوم أنساك، وأنا اليوم أنساك. كيف هذا الإنسان يغفل عن شكر الله تبارك وتعالى وهو يرى كل يوم نعم الله تترى عليه؟ في قصة بني إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل، وإن كانت لا تصح ولكن المعنى صحيح، أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله في صومعه 600 سنة، وكان هذا الرجل لا ينزل إلى الناس أبدا، وكان الله تبارك وتعالى قد أخرج لهذا الرجل قحفا من الرمان يأكل منه، وأخرج له عينا من الماء العذب الزلال يشرب منه، وكان هذا الرجل يصلي وفقط، وكان يدعو الله تبارك وتعالى أن يموت وهو ساجد، فقبض الله تبارك وتعالى روحه وهو ساجد. فلما عرض على الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى لملائكته: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فقال له الرجل: لا، بعملي، أنا عبدتك يا رب 600 سنة ثم بعد ذلك أدخل الجنة برحمتك؟ لا، بعملي. فقال له الله تبارك وتعالى: برحمتي. والرجل يقول له: لا، بعملي، برحمتي. والرجل يقول له: لا، بعملي. فقال الله تبارك وتعالى لملائكته: قايسوا نعمي على عبدي، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. قايسوا نعمي على عبدي، فوضعت نعمة البصر في كفة، وعبادة 600 سنة في كفة، فطاشت 600 سنة، فطاشت 600 سنة، ورجحت نعمة البصر. فقال الله تبارك وتعالى لملائكته: أدخلوا عبدي النار. فجعل الرجل يصرخ ويقول: لا يا رب، بل برحمتك أدخل الجنة. فقال الله تبارك وتعالى لهذا الرجل: عبدي، من قواك على عبادتي 600 سنة، برحمتي أم بعملك؟ عبدي، من أخرج لك قحف الرمان تأكل منه في كل يوم، برحمتي أم بعملك؟ عبدي، من أخرج لك الماء العذب الذلال تشرب منه في كل يوم، برحمتي أم بعملك؟ قال له الرجل: لا، برحمتك يا رب، قال فبرحمتي أدخل الجنة فكنت نعم العبد. قايس نعمي على عبدي، نعم لا تعد ولا تحصى أيها الإخوة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أن الإنسان إذا أراد أن يقوم بهذا الركن، أن يقايس بين نعم الله عليه وبين جنايته على نفسه، فهناك عدة أمور تساعده على ذلك. فذكر منها تمييز النعمة من النقمة، أن تميز بين نعمة الله عليك وبين إذا ما أصبتك نقمة. فإن الله تبارك وتعالى قد عاب على أناس أنهم كانوا من أبغض الناس إليه لأنهم لم يميزوا بين نعم الله عليهم وبين النقم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، لأنهم لم يميزوا بين نعم الله عليهم. فكم من رجل مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يشعر، كم من رجل مغرور بثناء الناس عليه وهو لا يشعر، مغرور جلسوا يستغفرون الله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يرجع إلى الله تبارك وتعالى حتى لا يرضى عن عمله أبدا. فإنه إذا رضي عن عمله احتقر الغير، وأن كل ذنب عيرت به أخاك فهو إليك. هذا هو جزاء رضا العبد عن طاعة، أنه يحتقر الخلق ولا يرى في نفسه أي شيء. وفي أخبار بني إسرائيل، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، أنه كان من بني إسرائيل رجلان متواخيان، أحدهما مجد والآخر مقصرا، وكلما لقي المجد المقصرا ذكره بنعم الله وذكره وقال له ألا تتقي الله، ألا تفعل كذا، ألا تفعل كذا، حتى أتاه يوم فألح عليه إلحاحا شديدا، فقال له هذا المقصر خلني وربي، أجعلك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا، خلني بيني وبين ربي. فقال له هذا الطائع والله لا يغفر الله لك أبدا. قال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، غفرت له وأحبطت عمله، لأنه رضي عن نفسه واحتقر الآخرين. كان السلف الصالح أيها الإخوة لا يرضون أبدا عن طاعتهم. قد سألت أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت له يا رسول الله أهذا الرجل أهذا الزاني يزني وهذا السارق يسرق ثم يتوب ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصلي ويتصدق ويخشى ألا يتقبل منه، إنما هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى ألا يتقبل منه. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحاسب نفسه، مع أنه كان من سادات الطائعين ومع ذلك كان يحاسب نفسه. كما يقول أنس كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى حال بيني وبينه جدار، فسمعته يقول بخن بخن يا ابن الخطاب، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك، لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. وقد كان عمر الخطاب في موسم الحج، وكان هناك رجل واقف في قارعة الطريق يقال له علي بن أمية، فضربه عمر الخطاب بالدرة. فبعد مضي عام قال عمر بن الخطاب لهذا الرجل علي بن أمية في موسم الحج: يا علي، أتريد أن تحج بيت الله هذا العام؟ قال له: لا. قال: وما يمنعك؟ قال له: قلة ذات اليد يا أمير المؤمنين، لا أملك مالا على حج بيت الله الحرام. فدفع إليه عمر بن الخطاب أداء الحج. فلما أراد الرجل أن ينصرف قال له: على رسلك، أتدري لماذا فعلت معك ذلك؟ قال له: لا. قال له: بضربتي لك في العام الماضي، بضربتي لك في العام الماضي. لم ينسى عمر الخطاب رضي الله عنه أبدا هذا الذنب، هذا الذنب يؤنبه. وكان محمد بن سيرين رحمه الله كان تاجرا كبيرا في الزيت، فافتقر ودخل السجن، فسئل لماذا حدث له ذلك، فقال له: لأنني عيرت رجلا منذ 40 سنة، فقلت له: يا فقير، فهذا جزاء تعيير أخي بالذنب، أن عيرت أخي بالذنب هذا هو الجزاء. وكان السلف الصالح كلهم يحاسبون أنفسهم. هذا هو إبراهيم التيمي رحمه الله، كان يقول: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها، آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم صورت نفسي في النار أعاني من أغلالها وأشرب من صديدها وآكل من زقومها، ثم قلت: أي نفس، أين تحبين أن تكوني، ها هنا أم ها هنا؟ قالت له: أحب أن أرد إلى هذه الدنيا فأعمل صالحة. قالت: فقال لها: فأنت في الأمنية فاعملي، أنت ما زلت في الدنيا، ما يمنعك من العمل. وكان الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله كان قد حفر لنفسه حفرة في الأرض تحت سريره، وكان ينزل فيها في كل ليلة ويقول: رب ارجعون، رب ارجعون، يحاسب نفسه. وكان الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة على غزوة مؤتة، فقال عبد الله بن رواحة حينما مات الثلاثة وأتته الراية: إذا بنفسه تريد أن تأتيه، إذا بنفسه قد أتته وتريد أن تثبطه وأن تقاعسه عن الجهاد في سبيل الله، فإذا به يخاطب نفسه قائلا: أقسمت يا نفس لتنزلنه، أقسمت يا نفس لتنزلنه طائعة.